وإن زاد قلت هذا من الخوارج، ما هو صحيح. فلذلك مشورة للشباب ولطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا الأمر، وأن نقول ما جعله الله ورسوله شرطا لصحة الإيمان وبقائه فهو شرط، وما لا فلا، ونحسم الأمور. وما أكثر الذين يتصلون بنا هاتفيا للسؤال هذا، وفي ظني أن هناك ضجة حول هذا الموضوع، ضجة لا حاجة لها. طيب، إذا قال قائل قوله فليغيره بيده، هل هذا لكل إنسان؟ فالجواب ظاهر الحديث أنه لكل إنسان رأى المنكر، ولكن إذا رجعنا إلى القواعد العامة رأينا أنه ليس عاما لكل إنسان في مثل عصرنا هذا. نعم، لأننا لو قلنا بذلك لكان كل إنسان يرى شخص شيئا يعتقده منكرا يذهب يغيره، وقد لا يكون منكرا، فتحصل الفوضى، تحصل الفوضى بين الناس. نعم، راعي البيت يستطيع أن يغير بيده لأنه هو راعي البيت، كما أن راعي الرعية الأكبر أو من دونه يستطيع أن يغير بيده.